Yeah. حب قلبي ولو شسعني ما زالي ولي عايزك هديتي يغزني قد يفجوب وريديك هديك يا وتروحي عن عينيا وريديك هديك يا وتروحي عن عينيا يا ودير السلام طلعوني شوف وانا رايح حبيبي قد يفجوب دير السلام طلعوني شوف وانا يغزني قد يفجوب وريديك هديك يا وانا ارتاح حبيبي قاعد يفجر دير سلام طلعوني شوف وانا ارتاح يعني اللي قاعد يفجر وانت روحي تعيني وتروحي وتعيني يا وقد راني بالمال او نحيد ونجيك يا جمال.